نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في شرح باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، الآية. قال: اعلم أن المحبة قسمان، مشتركة ومختصة. والمشتركة ثلاثة أنواع: محبة طبيعية كمحبة الجائع للطعام، ومحبة إشفاق ورحمة كمحبة الوالد لولده، محبة طبيعية كمحبة الجائع للطعام، ومحبة إشفاق ورحمة كمحبة الوالد لولده، ومحبة أنس وألف كمحبة شريك في صناعة أو تجارة أو سفر. فهذه الثلاثة لا تستلزم التعظيم، فلا يكون وجودها شركا في محبة الله. وأما المختصة فهي محبة العبود. المحبة هذه يمكن كلنا نسميها طبيعية، كلها الثلاثة، لكن بس الأغراض تختلف. محبة الطعام تقتضي الأكل وطلب الطعام، ومحبة الوالد لولده تقتضي الرغبة في قربه والرغبة في إسعاده والرغبة في كذا، بس هي محبة طبيعية، يحب حضوره عنده. وكذلك محبة الصديق صديقه يؤانس، كلها يمكن إدراجها محبة طبيعية. نعم. وأما المختصة فهي محبة العبودية، المستلزمة للذل والخضوع والتعظيم والطاعة والإيثار على مراد النفس، فهذه لا تصلح إلا لله تعالى. ومتى أحب العبد بها غيره فقد ومتى أحب العبد بها غيره فقد أشرك الشرك الأكبر. انتهى بمعناه من الشرح، وعزاه لابن القيم. باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. المحبة قسموها يعني محبة إيمانية، وهي تشمل محبة الله سبحانه وتعالى ومحبة رسوله والمحبة فيه، محبة في الله، كلها محبة إيمانية. ومحبة شركية وهي محبة الأنداد، محبة بعض المخلوقين مثل محبة الله، محبة معها خضوع، معها يعني تعظيم لهذا المحبوب. إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. محبة تحمل على يعني القيام بأعمال تعبدية أيضا، ومحبة طبيعية الثالثة، هذه التي جعلها المؤلف ثلاثة، وهذه محبة طبيعية. فصارت عندنا محبة طبيعية، هذه لا لوم على الإنسان فيها، محبة إيمانية هذه من أجل المقامات الدينية الإيمانية، ومحبة شركية وهي كما تقدم محبة الأنداد من الأموات والأحياء. نعم. أحسن الله عليك. باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين.

أم كيف يرضي التراب بسخط الملك الوهاب؟ إن هذا لشيء عجاب. لا إله إلا الله، لا إله. الخوف أيضا من مقامات الدين ومن أعمال القلوب، ويتقسم كالمحبة، خوف طبيعي كالخوف من العدو والسبع والأخطار المؤذية، هذا خوف طبيعي، والأنبياء كانوا يخافون أحيانا. إبراهيم خاف لما دخل عليه الملائكة بصورة رجال، قال لهم قوم منكرون، خوف إيماني وهو الخوف من الله سبحانه وتعالى، ذلك بمراقبته فيخافه فلا يقدم على معصيته خوفا من الله. وقرن الله بين الخوف والرجاء في مواضع، يرجون رحمته ويخافون عذابه، يدعونه رغبا، يدعوننا رغبا ورهبا، تجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا. خوف الشرك، خوف الشرك أو الذي هو الشرك، يعبر عنه بعض أهل العلم بأنه خوف السر، يعني ما لإخراج الخوف الطبيعي من الأشياء المحسوسة. خوف السر كخوف، كالخوف من صاحب القبر، أنه يؤذيه، أنه يضره بشيء، فلهذا يتقرب إليه ويذبح له، هذا خوف، هذا خوف شرك، خوف شرك. ومن آثار ضعف الخوف من الله أن يرضي الإنسان الناس بسخط الله، يرضيه بسخط الله، هذا لقلة إيمانه ويقينه. ومن العباد من لا يبالي بالخلق بل يرضي الله ولو سخط الناس. وهذا الحديث الأول وإن كان ضعيفا فمعناه كما قال الشارع صحيح، إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، تحمدهم على رزق الله، إذا أجر الله على أيديهم نفع شيء من الرزق والمنفعة لك صار قلبك متعلقا بهم حمدا وتعظيما وشكرا مع الغفلة عن الله، احمدهم على رزق الله. أما الشكر، شكر الجميل وشكر المعروف هذا مشروع، لكن احمدهم ولا تحمد الله، تشكرهم ولا تشكر الله، ترضي الناس بسخط الله وتحمدهم على رزق الله، تذمهم على ما لم يؤتك الله، إذا الأمر ما حصل على يد هذا خلاص تذمهم. الإنسان ينظر للقدر، فكل الأمر بيد الله، فإن حصل لك ما تحب فاحمد الله أولا واشكره أولا، وإذا لم يحصل فاحمد الله، فهذا إنما وقع بتقدير الله، وله الحكمة البالغة فيما في عطائه ومنعه. نعم، من بعده؟ تفضل. من اللي معنا بس؟ من هو؟ محمد. نام يا أخي، نام. سؤالي ايش؟ فيه بعض يقول الحديث ضعيف ان الرجل مكره. ايش بعض يقول الحديث ضعيف ان الرجل مكره؟ لا خله ضعيف، لكن ما هو هذا يقول يعني ظاهر الادله ان الاكراه ليس عذرا في الامم الماضيه، الاكراه ليس عذرا في الامم الماضيه. واقرأ كلام الشيخ الشنقيطي في الكلام على في سورة الكهف عند قوله تعالى: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. وفي الحديث: إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ما يدل على خصوصية، والله أعلم.